بستاني لغيت قلت له فني، وعندي بستان هديته من زهور فني، وكل عطشان سقيته من بحور فني. توب الرجولة على ولاد الأصول ملبوس، إن قبلك الحر في الوجه السمح ميلبوس. تحية للي عليه توب الشرف ملبوس، وتحية مخصوص للي بيعشقه فني. ياللي انت تعبان وعقلك من الدماغ فاضي، عامل لي حبيب وجيبك من الفلوس فاضي، زي الرحايا اللي دايره الدش على الفاضي. ياللي انت تعبان وعقلك من الدماغ فاضي، عامل لي حبيب وجيبك من الفلوس فاضي، زي الرحايا اللي دايره الدش على الفاضي. لابس مزوق تغش الناس شوف حالك، وتقضي ليلك سهر بتلف شوف حالك، سيد مراتك تقاسي الويل شوف حالك، اكل عيالك بلاش اللف على الفاضي. مسرف في ايده الجنيه بمقام تعريفك. والله مسرف في ايده الجنيه بمقام تعريفه، عشان المعلم مجاهد والنبي حاجه غاوي المظاهر وعايز الناس تعريفه، بكره هيحتاج ولا يلقاش تعريفه. الرئيس مجاهد طلب الثلاثه دول من ثاني يا النبي، الرئيس مجاهد طلب الثلاثه دول. مسرف في ايده الجنيه بمقام تعريفه، غاوي المظاهر وعاوز الناس تعريف، بكره هيحتاج ولا يلقاش تعريف. المعدن اللي اشتراه وهو عجبه تلميعه، صفيح مطلي عجبه يغر تلميعه، ولما ظهر الصدى ما نفعش تلميعه، قام راح يبيعه ما جابش قرش تعريف. سوق حيله عقل مشي على المهل ما يجريش، سوق حيله عقل مشي على المهل ما يجريش، ان شاف مطبات يفاديها وما يجريش، بيجري على الخير لكن على الشر ما يجريش. ربنا يقدرك على الخير يا حاج الفقير توب جديد، قالوا منين جاب لبس الفقير توب جديد، قالوا منين جاب لبس الفقير توب جديد، قالوا منين جاب، وقعدوا يستعجبوا لما التقوه جابوا، ونسي وعرق وشقاه اللي المرار جابوا. يعني هو الفقير كده يموت حاله ويقعدوا التقوه جابوا ونسي وعرق وشقه اللي المرض جابوا بيحسدوا فيه عايزين ويعيش عريان بيحسدوا فيه وعايزين ويعيش عريان علشان يعيروه ويسقوه المرار دايم ما يعلموش الزمن المكسبه عريان وحبل الايام في لحظة يلتقوه دايم نعتب على مين من اللي وشهم عريان نعتب على مين من اللي وشهم عريان اللي كلامهم بيأذي وسمهم دايم عايزين غيرهم يعيش طول الزمن محروم يستعبدوهم وهم ما يعملوا أسياد بيتعبوا من الشبع ولا يطعموش محروم بيتعبوا من الشبع ولا يطعموش محروم ملا الشيطان دمهم وبعت لهم أسياد ابن الملامة سعيد وابن الهنا محروم الحق على الوقت ما هو خلى الخدم أسياد اللي الغرور طبعهم بن مكرهم على الغير بيحللوا الشيء لهم ويحرموه على الغير ملا الطمع قلبهم زاد شرهم على الغير وفي سكة الخير لا وقتوا ولا طمع فتحة بيعمل أطرش وودنه للسمع فتحة عن الحلال صام وبطنه للحرام فتحة تقول ايه؟ تقول ايه؟ والنبي الثاني والثاني صاحبت إنسان عينه للطمع فتحة بيعمل أطرش وودنه للسمع فتحة عن الحلال صام وبطنه للحرام فتحة أتريه مكروه على فعل الخلايق شهدة أتريه مكروه على فعل الخلايق شهدة بينضح المر ولا عمره بينضح شهد ومهما احترمت وأكلت المروق شهد خوان للعهد لو يقرأ معاك فن والنبي حاج كمان مطلوب للأحباب على عيني كلام ومطلوب للأحباب على عيني لجل المعلم مجاهد وبني سويف على عيني اللي اندعوا للفرح وزنوها على عيني من حب فيهم حرام النوم على عيني الشر ظلمات بتعمي عيون صاحبها الشر ظلمات دعم عيون صاحبها والفتنة آفات، ونقمة تزل صاحبها والحقد حسرات، خصلة يا ويل صاحبها. أصل العداوة مرارة وشكها ما ينداس، وطريقها مليان خطر العمر ما ينداس، حتى الفتى النار لهبها صعب ما ينداس، بتحرق الناس ولا بتسيبش صاحبها. اعرف طريق العدل وامشي كده على مهل، وبص قدام وبص قدام، واتبع دوام علام اهل، وسيبك من اللي يغووك وبيخدعوك على مهل، لا يضيعوك سهل بالراحة في شربة ماء. عيني عيني قبل ان تشيل الحمول يا ابن الاصول حاول، قبل ان تشيل الحمول يا ابن الاصول حاوي، وضروري تاخد الحذر، خلي النظر حاوي، وابعد عن اللي في نفسه للشرور حاوي، من قبل شيل الحمول يا ابن الاصول حاوي، وضروري تاخد الحذر، خلي النظر حاوي، وابعد عن اللي في نفسه للشرور حاوي. الحر دايما يزين اللحية والشارب، لأنه مقبول ومن كاس الأصول شارب، يا معاشر الدون يلي من المرار شارب، دلي يا عشر العقارب يشتغل حاول. قال العليل للطبيب عايز علاج مرضي، قال العليل للطبيب، قال العليل للطبيب عايز علاج مرضي، من مدة صابر وبتحمل عذاب مرضي، لما شمتوا العوازل زودوا مرضي. يا عيني يا ابو صابر، يا عيني يا ابو صابر، الفجر هيجي لو بالصرفه لوحد. العليل للطبيب عايز علاج مرضي، من مدة صابر وبتحمل عذاب مرضي، ولما شمتوا العوازل زودوا مرضي. أنا كنت نايم وديني صحيت على همي، وعدوني لا ليه ما وفوش وعديهم؟ أنا كنت نايم ودين صحيت على همي وعدوني لأصحاب وليه ما وفوش وعديهم؟ الأهل رخرين زادوني هم على هم الأهل رخرين زادوني هم على هم عاوزين خاصم جميع الناس وعليهم وشعللوا النار وقفلوا الدار على هم وخافوا مني ليجوا جنبي وعديهم خافوا مني ليجوا جنبي وعديهم رحت الطبابة كتير وصفوا الدواء ما نفعش جرح القديم اتسع وظهر جديد جنبه وبت في ويل وزرعت الجميل ما نفعش ولما عداني الغريب وقف القريب جنبه ربنا موجود اه والله يعني القريب بقى ضدي لما عداني الغريب وقف القريب جنبه يا النبي يا حاج شيخ مشايخ العرب شعبان ابو دياب يقول لك مش كده عايز يسمع برواق خاب العشم خاب وأملي في الصديق ما نفعش سقاني كاس الخيانة والمرار جنبه أساود الأهل زانت والحنان معدوم والعيش والملح بقى طعمه خلاص معدوم احضر دليلي انا وزمن الهنا معدوم حصبر على اللوم ولا اصبر على مرضي ربنا ياخذ حقك يا حاج مش كده صاحب صاحبني وكنت في صحبته ومغشوش صاحب صاحبني وكنت في صحبته ومغشوش وغرني منظره جه مظهره مغشوش اتاريه مشاني لعل وله ضمير مغشوش صاحب صاحبني وكنت في صحبته ومغشوش وغرني منظره جه مظهره مغشوش أتاريه مشاني لعل له ضمير مغشوش مشيت عشانه سكك ودخلت لجله عتب وزرعت وياه جمايل بس زرعه عطب أنا قلت يا عين ما ينفعش مع ده عتب اللي اشتريته ذهب اداري صفيح مغشوش

الحلو سوق وجبر، فاضل الوحش منباع وصاحبه دليل عليه، برخص تمن منباع ما لقى الزبون يطلبه ويشرفوا منباع. الحلو سوق جبر، فضل الوحش منباع وصاحبه دلل عليه، برخص تمن منباع ما لقى الزبون يطلبه ويشرفوا منباع. الحلو سوق وجبر، فضل الوحش منباع. الحلو سوق وجبر، فضل الوحش منباع وصاحبه دليل عليه، برخص تمن منباع ما لقى الزبون يطلبه ويشرفوا منباع. ما هو الحظ خلى المكسح يسبق اللي جرى، الحظ خلى المكسح يسبق اللي جرى، ويحير اللي كتب وبيتعب اللي جرى. الدنيا كمسوق بتدي للي منها جرى، فيها كل شيء يشترى إلا الشرف منباع. بزرع الخير، انا بزرع الخير في ارضك وارضانا، في ارضك وارضانا. انا بزرع الخير في ارضك وارضانا، وبقابل السيئة بإحسان وأرضانا، وبحمد الله أكرمنا وأرضانا. أنا بزرع الخير في أرضك وأرضانا، وبقابل السيئة بإحسان وأرضانا، وبنحمد الله أكرمنا وأرضانا. ماشي في طريق الأمل من غير كلل عمال، ماشي في طريق الأمل من غير كلل عمال، واللي زرعته حصدته والعرق عمال اللي زرعته حصدته والعرق عمال وعفة النفس غنياني كتير عن مال أن عن برزق الحلال دايما وأرضانا. يا ورد قطفوك عزالك ورجعوا رموك وهم عشقوك كتير ياما وياما رموك وبعد ما قبلت رجعوا بالملامة رموك. يا ورد قطفوك عزالك ورجعوا رموك وهم عشقوك كتير ياما وياما رموك وبعد ما قبلت رجعوا بالملامة رموك. الود بيتوح ده اللي ما عندهم رحمة والخير أصبح قليل وما فيش قلوب رحمة واللي انت صاحبتهم ما في عندهم رحمة كلوك لحمة ولما بقيت عظم رموك. يا ابو قلبي مليان حسد يا ابو قلبي مليان حسد زرعك دوام اصفر يا ابو قلبي مليان حسد زرعك دوام اصفر بتحب نفسك قوي اصلك لئيم اصفر وتخدع الناس وعلى الابيض تقول اصفر. لما تشوفني بتبقى حبيب وتقرب لما تشوفني بتبقى حبيب وتقرب وتعرف الناس على اني اعز مليك وتزيف القول بصنعة غش وتقرب أتاريك مغرور وسلطان الغرور ماليك بتنكر الخير تروح للشر وتقرب طبع النميمة صبح كارك وكل مليك اعمل حساب الزمن فضيله من عمرك. الله أكبر الله أكبر. اعمل حساب الزمن فضيله من عمرك وبلاش بقى تعيب في حق الناس ما تبطل ضيعت في الهلس أغلى سنين من عمرك دي عجلة الوقت دايرة عليك ما تبطل عزك اهو راح ولا شاف النجاح عمرك بقى التوب عن الشرش وعن الغش ما تبطل عمال تحمل كتير من السيئات وتشيل ولا عدش بك عزم ولا تقدر تعين وتشيل وبتربط العيب بحبال الطمع وتشيل الغل حمله التقيل خلك علي الاصفر. في ناس كلامهم عسل وفي قلبهم حنظل، زرعوا تقاوي الغرور طرح الشجر حنظل، بياخدوا شهدك ويدوك البديل حنظل. في ناس كلامهم عسل وفي قلبهم حنظل، زرعوا تقاوي الغرور طرح الشجر حنظل، بياخدوا شهدك ويدوك البديل حنظل. يا ابو الغالي يفحت بايده ويعمل في الطريق جره، غدار زي الزمن لما يجور جره، سيبك من الندل ما تاخدش معاه جره، دي لقمه الندل مره وطعمها حنظل. ياللي انت تعبان اوصل للاصيل بتروح، الفاظه زي المراهم للعلل بتروح، لكن ان زرعت الجمايل في الخفيف بتروح. ياللي انت تعبان اوصل للاصيل بتروح، الفاظ زي المراهم للعلل بتريح، لكن ان زرعت الجمايل في الخسيس بتروح. عشقة سكنها كريم بالخير يملاها، وعصر سكنه بخيل ينهب فوق راسه. لما يرجع لدماغه ايه؟ عشة سكنها كريم بالخير يملاها، كريم يا حاج، وقصر سكنه بخيل ينهد فوق راسه. له نفس وحشة بحب الذات يملاها، من قلة الدم شايل الهم فوق راسه. الكيلة عند الشرا بإيديه يملاها، وان جه يبيعها يجيب النقص فوق راسه. يا عائل اسمع معايا كلمتين دلهم، يا عائل اسمع معايا كلمتين دلهم، اوعى تماشي الراضي ولا تروح له دار. أهل السفالة اكتنبهم يا أخي دول هم، إبليس غواهم وسلطانه عليهم ضار. يا النبي بالفلطنة لك عقل ميز وراعي بالعيون دلهم، الخير رح ينفعك والشر عقبه ضر. اسمع كلام اللي جرب في الحياة ورسي، غيرك عمل ووصل بر الأمان ورسي. صاحب المثل الكلام كله حكم ورسي، لا الطيبة بتتنسي ولا فيه أسية تروح.